بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وقائدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة أيها الأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في محاضرتنا هذه من محاضرات المستوى الثاني من طلاب كلية الشريعة في مادة الفقه، وهذه المحاضرة 15. انتهينا فيما مضى من كلام وقفنا على الكلام على اللحد والشق أو الشق في مسألة الكلام على القبر وكيفية الدفن، كيفية حفر القبر. وقلت أن العلماء رحمهم الله يذكرون اللحد ويذكرون الشق، ويذكر الفقهاء أن اللحد أفضل من الشق من حيث الأفضلية، وبالتالي ينصون على أن اللحد أفضل في عند حفر القبر من الشق إذا كان ذلك ممكنا. وهذا يدعون إلى ذكر أو تعريف الشق، من مراد بالشق ومن مراد باللحد في القبر. العلماء رحمه الله يقولون اللحد هو، وقد شرحت لكم في المحاضرة الماضية لكن لا بأس من تعريفه في هذه المحاضرة، قالوا اللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر، يعني في جانبه مكانا يسعى الميت في جنبه، وكونه مما يلي القبلة أفضل. أما الشق فهو أن يحفر في وسط القبر كالنهر يعني مجرى ويبني جانباه، قالوا وهو مكروه بلا عذر، وهو مكروه بلا عذر. إذن العلماء رحمهم الله الآن يعرفون الشق ويعرفون اللحد ويفضلون اللحد على الشق. هذه طائفة من أهل العلم. ما الدليل على التفضيل؟ قال الدليل على التفضيل ما جاء عن بعض الصحابة، قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فهذا دليل على أنه يريد أن يفعل به كما فعل بالرسول، فإذا كان فعل بالرسول اللحد هو يريد أن يفعل باللحد، وهذا دليل على أن الأفضل هو اللحد لأنه لا يختار لنبينا إلا الأفضل. طيب، هذا إذن ما جاء عن بعض الصحابة أنه طالب بذلك. قال في الإفصاح، وقد علمتم من هو صاحب الإفصاح، والوزير ابن هبيرة من علماء الحنابلة الذين تكلموا عن الفقه عن الأئمة الأربعة في كتابه الإفصاح الذي يذكر فيه مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف بين أئمة الإسلام المعروفين الأربعة، دائما في كتابه هذا الإفصاح. يقول في كتابه الإفصاح، وهو كما قلت مرجع أساسي في بيان اتفاق الأئمة الأربعة واختلافهم في المسائل الفقهية، يقول واتفقوا على أن السنة اللحد. بعد هذا هل طيب إذا لم يتمكن أو إذا كان جرى عمل الناس على الشق هل يجوز الشق أيضا أو أنه يوصف بالكراهة؟ الإمام النووي رحمه الله لا يقول بوصفه بالكراهة، ويقول رحمه الله كل من اللحد ومن الشق جائز. قال النووي أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، يعني يحفر ويجعل لحدا في القبر، وآخر يضرح أي يفتح شق داخل وسط القبر. قالوا فقال الصحابة فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركنا الآخر أو تركنا، فسبق صاحب اللحد فلحدوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي وحسنه الحافظ في كتابه تلخيص الحبير. هذا إذن يدل على أنه يجوز الأمران، وأن هذا كان معروف في المدينة، وأنهم استخاروا في تقديم أيهما على الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل هذا اتفق الصحابة على هذا الأمر ومضى عليه الأمر إلى ذلك. ومن هنا أوصى بعض الصحابة كما قلت في الحديث السابق الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن. اللبن هو الطين الناشف، يوضع بقدر أن يكون مثل هذه تقريبا لكنه أعرض، ثم يوضع على القبر هكذا على اللحد، طبعا هذا القبر هكذا ينزل ثم يحفر هنا قريب حفرة، ثم يوضع الميت فيها مستقبل القبلة، وجهه إلى القبلة، ثم يوضع عليه اللبن هكذا يصف صفا هذا اللبن. ولذلك ينصب نصبا ولا يوضع هكذا، هكذا يوضع إذا كان شق، وهكذا ينصب إذا كان لحد. على أي حال الجميع من اللحد والشق جائز، خاصة أن أحيانا لا يمكن فعل اللحد. لماذا؟ تكون الأرض هشة ليست صلبة، وبالتالي لو وضع اللحد لا يؤمن ماذا؟ أن ينهدم القبر على الميت، فبالتالي ماذا؟ يذهبون إلى الشق بحيث يضعونه في وسط القبر ثم يضعون عليه اللبن، وبالتالي لا ينهدم فوق الميت هذا القبر. فأحيانا قد يتعين في بعض المناطق الشق أو الشق أفضل من اللحد إذا كان ذلك سيؤدي بالمحافظة أو للمحافظة على الميت دون أن ينهدم عليه القبر. ولهذا جاء عن الإمام أحمد قال ليس اللحد أفضل من الشق، بمعنى ليست هناك أفضلية. طيب قد يقول قائل طيب ألا يوجد دليل يدل على أن اللحد أفضل؟ فقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا اللحد لنا والشق لغيرنا، أخرجه أبو داود الترمذي. هذا الحديث الحقيقة حصل كلام في سنده، ولهذا الشيخ عبد بن باز رحمه الله يضاعف هذا الحديث بأحد رواته وهو عبد الأعلى الثعلبي، ففي كتابه أحكام الجنائز رسالة صغيرة للشيخ صفحة 28 ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ضعيف بهذا الراوي. تأتينا هنا قضية تهم طالب العلم، وهي لو قررنا أن ذلك مسنونا هل ترك المسنون مكروه؟ يعني هل يقال لمن ترك سنة أن فعله مكروها؟ القاعدة في ذلك أن ترك المسنون ليس مكروها. لماذا؟ لأنه لم ينهى عنه استقلالا، يعني متى يكون مكروها؟ إذا نهي عنه استقلالا. فبالتالي ترك المسنون ليس مكروها لأنه لم ينهى عنه استقلالا، وإنما يكون مكروها إذا نهي عنه أو ورد منع عنه بالمنطوق، أو كما قال البعض إنما يوصف ترك المسنون بالكراهة إذا كان المسنون سنة مؤكدة، إذا جاءت من النصوص ما يدل على تأكيدها ومحافظة النبي عليها عليه الصلاة والسلام دائما وعدم تركها له، وهكذا الصحابة من بعده، هناك يقال توصف بالكراهة. إذن هذه القاعدة عندهم في مسألة هل ترك المسنون مكروه، وبالتالي لا نقول ترك اللحد والذهاب إلى الشق بناء على هذا ماذا مكروه، فلا يوصف الشق بالكراهة كما يقول بعض أهل العلم، بل الصحيح عدم وصفه بذلك كما نقل عن الإمام أحمد إذ قال ليس اللحد أفضل من الشق. طيب وهذه أيضا قضية أيضا أخرى أشرت إليها، وهي إذا كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد عدل إلى الشق، فإن أنكر اللحد من الحجارة أو قيل أنه سيحافظ على القبر فالشق أولى. مسألة أيضا أخرى تتعلق بهذا، إدخال العلماء ينصون على أنه يكره إدخال شيء قد مسته نار من الطوب، يعني ولهذا يقولون بعض الطوب المصنوع، الطوب الرملي يدخل في الأفران حتى ينشف. بعض أهل العلم ينص على أن هذا الطوب الذي سيوضع على الميت لا يستحبون أن يكون قد مسته نار، يريدون من نفس الأرض، يعني معمول من نفس الأرض دون أن تكون قد مسته نار. وينقل صاحب الإفصاح اتفاق العلماء على عدم استحباب إدخال من الطوب الذي مسته نار شيء، حتى يكون حتى خشب يدخل خشب لا يكون هذا الخشب محترق أو قد مسته نار، لعل ذلك كله والله تعالى أعلم تفاؤلا بسلامة هذا من عذاب النار. طيب انتقل بعد هذا إلى مسألة، قالوا إذا الدفن بالتابوت ما الحكم في الدفن بالتابوت؟ الدفن بالتابوت تعرف أن التابوت يعتبر عبارة عن صندوق خشبي يوضع فيه الميت ثم يسقط في القبر، ما الحكم؟ قالوا يكره الدفن في تابوت بغير عذر، أما إذا كان هناك عذر كأن تكون أرض مثلا مائية وأرادوا أن يغلقون هذا التابوت بحيث لا يدخل الماء، أو يخشون عليه مثلا من الرطوبة التي تؤثر على هذا الميت بعجل، فبعضهم يقول من حرمة هذا الميت أن يحافظ عليه إذا لم يمكن إلا بالتابوت فإنه لا يكره، لكن إذا كانت الأرض عادية وطبيعية فإنه يكره دفن الميت بالتابوت، لأنه قالوا لأنه التابوت كان موجود في عهد الصحابة وعهد الرسول قبلهم، ولم ينقل أن ميتا دفن بتابوت في عهد الصحابة ولا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا فيما يتعلق بالدفن من الأحكام التي تتعلق بالدفن، قالوا وسن أن يوسع ويعمق القبر. هل هناك حد لذلك؟ لا، لم يقولوا حدا، بدون حد، لكن يكفي، قالوا يكفي ما يمنع من وصول السباع لهذا الميت أو خروج الرائحة من هذا القبر، لأنه ستتغير رائحة الميت بعد إدخاله القبر. فهنا يقولون يحفر بحيث أن لا تستطيع السباع أن تحفر فتصل إليه، وأيضا لا تنفذ منه رائحة فتصل إلى الناس. طيب تحديد ذلك، بعض أهل العلم اجتهد في تحديده وقالوا بقدر القامة، يعني يحفر بقدر قامة الإنسان العادي، يعني تقريبا يحفر بقدر متر ومثلا 60 سنتي أو متر و70 سنتي أو حتى متر ونص، فبدون تحديد ما استطاعوا أن يحفروا. الغالب الآن يحفر متر ونص في الغالب الآن، يعني ما يصل إلى مثلا رقبة الإنسان، بحيث أنه إذا نزل يستطيع أيضا أن يخرج من هذا القبر ولا يجد مشقة في الخروج منه، فرعي هذا الأمر. فإذا هناك ليس هناك تحديد، إنما هو اجتهاد بأن يكون ماذا؟ بقدر قامة الإنسان. هذا ما يتعلق بـ بـ بـ بالقبر، يحفر ويوسع أيضا فيه، لما ورد في حديث عامر بن هاشم، أو عفوا هشام بن عامر، هشام بن عامر مرفوعا قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، رواه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي واللف له وابن ماجه وصححه الترمذي. وأيضا الحديث جاء عن رجل من الأنصار وفيه قوله أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين. والمذهب الحنابلة ومذهب المالكية والشافعية أنه يعمق القبر بلا حد، والمجزئ كما قلت لكم ما يمنع الرائحة أو وصول السباع، والمستحب أن يعمق ويوسع. جاء الفائدة أيضا، جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه، وكذلك عن النخعي إبراهيم النخعي، أنه يكون يحفر بقدر الوصول إلى السرة، وهذا تقريبا يعني متر، يمكن متر 10 سنتي تقريبا، يعني هذا مجزئ، هذا مجزئ، نقول نعم مجزئ لأنه جاء عن السرة. الأفضل لا، أن يوسع، يوسع إلى أي؟ يوسع إلى حد، كحد أقصى حد قامة الإنسان، والأولى أن يكون ماذا؟ بحيث أن يكون يستطيع الإنسان أن يخرج من القبر إذا استطاع، إذا أراد أن يخرج منه، لأنك لو وسعت إلى قامة الإنسان يصعب على الإنسان أن يخرج، فبالتالي ماذا؟ يكون إلى حد يستطيع معه من في القبر أن يخرج منه دون مساعدة، بأن يكون إلى مثلا الرقبة أو إلى كما قلت تحديدا تقريبا متر ونص. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، بعد أن ذكرنا أنه يسمى توسعة القبر وأن يعمق فيه بلا حد، إلى مسألة. طيب هذا فيما الموجود الآن عندنا، طيب لو كنا في البحر ماذا سنفعل؟ قالوا ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا، سلا كإدخاله في القبر بعد غسله. وش معنى سلا؟ سلا أي يسلسل، يعني ينزل هكذا في القبر، هذا في البحر، هذا نفترض الميت، أو نفترض هذا الميت الآن، طيب إذا كان ينزل هكذا من رأسه، نفترض هذا رأسه، طيب ينزل هكذا سلا في البحر، لا ينزل هكذا، ينزل هكذا كما ينزل في القبر. في القبر كيف ينزل الإنسان في القبر؟ إذا قلنا هذا القبر محفور مثلا، هذه حفرة القبر، فالإنسان يؤتى إلى من قبل رجليه ويدخل الرأس من قبل رجليه ثم ينزل هكذا، لا ينزل هكذا، هذا استحبابا في القبر، وهكذا استحبابا في البحر، يسلسل هكذا، هذا كلام الفقهاء، أو هذا معنى كلام الفقهاء، يسل سلا إلى البحر. ثم ماذا؟ يجعل معه ما يثقله، يعني يجعل مع هذا الميت شيء ثقيل يربط به بحيث أنه ينزل وينزل إلى الأعماق، لأنه إذا ترك قد يطفح إلى أعلى، أو قد ماذا، وبالتالي يعني يحصل منه أن تأتيه الأسماك أو تنهشه الحيتان. هذا بشرط أنه لا يمكن حفظه إلى الوصول إلى البر. أما إذا كان ممكن حفظه أو بقاء في السفينة بحيث لا يتغير ولا يمكن ولا يصيبه شيء، فيتعين حينئذ بقاؤه في هذه السفينة حتى يصلون إلى البر ويدفنونه في البر. إذا صفة إدخاله أن يجعل رأس الميت في الميضة الذي تكون فيه رجلاه، ثم يدخل فيه سلا إدخالا رفيقا. بعض العلماء يقولون هذه الوصف أو هذا الوصف بأن يكون سلا غير واجب أصلا، حتى كذلك ليس مسنونا، لا يدل على ذلك دليل يدل على السنية، وهذا مختاره الحنفية، قال يوضع عرضا من ناحية القبلة ثم يدخل معترضا. وعند الإمام مالك يقول كلاهما سواء وليس هناك تحديد. طيب، ما دليل من قال بأنه هكذا هذه الطريقة وليس هذه الطريقة؟ قالوا دليلنا ما روى أبو إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذه السنة من قبل هذا القبر، قلت هذا الرجلين فأدخله من هنا هكذا من قبل رجلي القبر هكذا. أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي وقال هذا إسناد صحيح، وله أيضا شاهد من حديث ابن عباس. وأيضا جاء عن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسلى من قبل رجل القبر، أخرجه أحمد بن أبي شيبة وأيضا سنده صحيح. الشيء من الأخرى إلى أنه إذا كان سيدخل في البحر لابد ماذا؟ أن يوضع فيه ما يثقله لكي يستقر في قرار البحر، وأيضا ليتم الستر المقصود له. أما إذا أمكن دفنه في البر فلا بد ويجب أن يحبسوه ويعني يوم أو يومين، ولا يرموه في البحر أو لا ينزلونه في البحر لإمكانية وصولهم إلى البر، وهذا أعظم في تكريمه وفي حقه. طيب، هذه إذن القضية انتهينا منها، ننتقل إلى مسألة أخرى معنا فيما يتعلق بإدخاله القبر. ماذا يقول الإنسان عند إدخال الميت في القبر؟ قال العلماء والفقهاء يقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا الحقيقة مروي، جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال هذا وذكره بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذن يسن عند إدخال الميت إلى القبر أن يقول المدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا حديث حسنه الترمذي. قال العلماء ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن. إذا أدخلناه في اللحد يكون الميت على هذا الشق مال، يعني لا يكون على ظهره ولا يكون على شقه الأيسر، بل يكون على شقه الأيمن هكذا، ينزل على شقه الأيمن، ويكون رأس وجهه مستقبل القبلة، مستقبل القبلة كالنائم إذا أراد أن يصلي وهو نائم على جنبه الأيمن. إذن يوضع، إذا قلنا هذا القبر الآن، فنأتي بالميت، هذا الميت أدخلناه ثم جئنا هنا في اللحد، ثم نضع الميت هكذا نلفه بحيث يكون رأسه كأنك ماذا على جنبك هذا هكذا، عرفتم أيها الإخوة، ورأسه مستقبل القبلة. إذن يضعه ندبا على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه هي سنة النائم. طيب، من الذي مسأله؟ من الذي يقدم بإدخاله القبر؟ قالوا ويقدم بدفن الرجل من يقدم في غسله. فكنا احنا قلنا أنه يقدم في غسله الوصي ثم الولي والوالي أو الوالي والولي على ما سبق الكلام عليه. هنا من يقدم؟ قالوا يقدم وصيه الذي أوصى بإدخاله، أو الذي قد قام بغسله من أوصيائه، أو من كان من أقاربه. إذا السنة أيضا أن يتولى إدخال الميت أقاربه. هل هذه أو هل هذا عليه دليل؟ قلنا نعم. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تولى دفنه صلى الله عليه وسلم أقاربه العباس وعلي والفضل ابن عباس وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يستدل لذلك بعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. قالوا وأيضا علة يعني تعليل قالوا ولأنهم أقرب إلى ستر أحواله وقلة الاطلاع عليه. إذن هذا الآن الذي يدخله من كان هو أولى به كمن تولى غسله ممن أوصى بغسله أو إذا لم يوجد من أوصى بغسله فبالتالي يتولى إدخاله أقاربه عاملا بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل المسألة هل يجوز أن يدخل المرأة من الذي يدخل المرأة؟ قال يجوز إدخال المرأة محارمها أيضا. أيضا يوجد كذلك أن يدخل المرأة محارمها. طب هل يدخلها زوجها؟ أيضا كذلك يجوز أن يدخلها زوجها. طب لم يوجد لا يعني الزوج ما أراد أن يدخلها محارمها أيضا ما أراد أن يدخلها كلهم يعني متأثرين بوفاتها مثلا. هل الأجانب لهم أن يدخلون المرأة القبر؟ نعم إذا لم يوجد هؤلاء فيجوز للأجانب لحديث وعلى بلا كراهة لحديث أنس رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام ثم قال هل منكم سألهم كل الصحابة من رجل لم يقارف الليلة يعني لم يجمع ليلة الليلة فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله قال فانزل قال فنزل في قبرها فقبرها مع أن أبا طلحة رضي الله عنه ليس من محارمها بل هو أجنبي عنها لكن قال العلماء يعني ينبغي أن لا يكون قد جامع في تلك الليلة لبعض الحكم التي ذكرها أهل العلم ترجع فيها لشراح الحديث وما قالوه في ذلك. إذن يدخل المرأة محارمها هذا بالدرجة الأولى الرجال فإن لم يجد في الزوج فإن لم يجد في الأجانب. إذن هذا يمكن لنا أن نرتبها هكذا من الذي يتولى دفن المرأة نقول يتولى دفن المرأة محارمها ثم زوجها ثم الأجانب ولو ترك أحد هؤلاء وقدم بعضهم على البعض لا بأس الأمر في هذا الحمد لله واسع ولا يشترط شرطا معينا لأن المرأة قد ماتت. قد يقول قائل ما دليلكم على أن الذي يدخل المرأة الأفضل أن يدخلها محارمها؟ قد يقول قائل ما الأفضل ما دليل أفضلية إدخال المحارم للمرأة؟ نقول ما جاء عن عبد الرحمن بن أبزاب قال صليت مع عمر رضي الله عنه على زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين بالمدينة ثم أرسل إلى أزواج النبي يسألهن من يأمر أن يدخلها القبر من يأمرنا أن يدخل زينب القبر فأجابه نساء النبي قال عبد الرحمن بن أبزة وكان يعجبه أن يكون هو الذي يريد ذلك يعني هو الذي يريد أن يدخل أم المؤمنين رضي الله عنها في القبر عمر يريد أن يقوم بذلك فأرسلنا إليه جاوبوا أمهات المؤمنين الأخريات الأحياء فأرسلنا إليه انظر من كان يراها يعني من محارمها من كان يراها حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر قال عمر صدقتنا. إذن أقرهم على ذلك عمر وقبل جوابهم هذا أن المحارم هم الأولى بإدخال هذه المرأة في قبرها رواه الطحاوي والبيهقي وصححه الألباني في أحكام الجنائز. إذن هذا الدليل على التفضيل لو قال قائل من عاد هاتوا دليلكم نقول هذا الدليل من الصحابة ومن أمهات المؤمنين على هذا الأمر المتعلق بدفن المرأة. انتقل بعد هذا إلى مسألة وهي أنه يجب بعض العلماء يرون يجب أن يكون مستقبل القبلة لا وليس استحبابا. إذا ما حكم استقبال الميت من القبلة في القبر العلماء يقولون يجب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أمواتا وأحياء. قالوا وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ذكر هذا ابن حزم في المحلى. أقف على هذه المسألة وأواصل بقية الكلام المتعلق في هذا الفصل مما يتعلق بقبر الميت ودفنه ويكون لي معكم إن شاء الله لقاء قادم. أسألكم الله إلى ذلك الحين، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.